فينبغي أن يستيقظ الإنسان من الغفلة وأن ينتبه، ونبه من حولك من إخوانك من أصحابك، تسافر مع إخوانك تقول لهم سبحان الله من طوى لنا هذه الأرض، مسافات تقطع بالشهور، كانوا يسافرون بالأيام والأسابيع وأنت تقطع بالساعات. آمنا في سربك، معافا في جسدك، وآمن من الهوام ومن الحيات ومن قطع الطريق ومن البلايا، كله بأمان الله. لا تغفل ولا تكن من الغافلين، ودائما تستشعر هذه النعمة. هذا الصحابي الجليل رحمه رضي الله عنه وارضاه يتبرد بالثوب المبلل. نعم، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.